الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 96 من شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ووصلنا إلى المسألة 38 بعد 100 من مسائل النسخ المهمة للغاية. وأول مسألة نصها أمور لا يثبت بها النسخ. قال الزركشي في البحر المحيط: لا يثبت النسخ بالترتيب في المصحف وقد سبق، ولا يكون أحد الحكمين أخف من الآخر، خلافا للقائلين بأنه لا ينسخ الشيء إلا بما هو أخف منه، فإنهم زعموا أن ذلك من أدلة النسخ، وأن الأخف هو الناسخ والأغلظ هو المنسوخ. في الدرس الماضي تكلمنا على مسألة الأخف والأغلظ، وكل هذا وارد وصحيح، وذكرت ما ذكره الإمام ابن حزم وغيره. قال: فإنهم زعموا أن ذلك من أدلة النسخ، وأن الأخف هو الناسخ والأغلظ هو المنسوخ، ولا يكون أحدهما يوافق الحظر والآخر الإباحة، خلافا للقائلين بأن أصل الأشياء الإباحة، حيث زعموا أن الناسخ ما يقتضي الحظر، لأن الانتقال من الحظر إلى الإباحة يعين العود إلى الإباحة ثانيا، فجعلت الآية المبيحة تأكيدا لما قبلها من الإباحة، والآية التي فيها الحظر ناقلة عما كان عليه من الإباحة. ومن زعم أن الأشياء على الحظر حتى يأتي دليل الإباحة، فإنه يجعل آية الإباحة ناسخة، ويجعل التي في الحظر مؤكدة لما كان عليه من الحظر. قال أبو إسحاق المروزي: وهذا خلاف مذهب الشافعي، وليست الأشياء عنده على الحظر ولا على الإباحة، بل هي على ما شرع الله، فلا بد من دليل على النسخ، والله أعلم. انتهى كلامه. بينت قبل ذلك في هذه اللقاءات أن مسألة الحظر والإباحة وقاعدة هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر، بينت أن الأمر قائم على هل قبل الشرع أو بعد الشرع. فقبل الشرع لا إباحة ولا حظر، لأنه ليس هناك دليل. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فعند ورود الشرع تجد هذه الأدلة التي تبين أن الأصل في الأشياء الإباحة، هكذا نقول الأصل في الأشياء الإباحة، وبينت الأدلة على ذلك. فهنا ربط الزركشي أمور لا يثبت بها النسخ، وجعل هذه من خلال الحظر والإباحة، وقد تكلمت عنها قبل ذلك. المسألة 39 بعد 100 في نسخ القرآن بالسنة، والسنة بالقرآن، والسنة بالسنة، وبرهان ذلك. قال ابن حزم: فمسألة هنا التغليظ والتخفيف، المسألة مرتبطة بهذه المسألة، لأن الراجح أن نسخ القرآن بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن، والسنة بالسنة، والمتواتر والأحاد ينسخ بعضه، وهكذا، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة علاقة هذه المسألة بهذه المسألة في مسألة التخفيف والتغليظ، وقد تكلمت أيضا عليها في المسألة أو في الدرس الماضي. قال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام وما بعدها: اختلف الناس في هذا بعد أن اتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن وجواز نسخ السنة بالسنة، فقال الطائفة: لا تنسخ السنة بالقرآن ولا القرآن بالسنة، وقال الطائفة: جائز كل ذلك، والقرآن ينسخ بالقرآن وبالسنة، والسنة تنسخ بالقرآن وبالسنة. قال ابن حزم: وبهذا نقول وهو الصحيح. قد بينت قبل ذلك إذا صح الحديث كما قال الأئمة الأربعة فهو مذهبي. إذا صح الحديث بعيدا عن درجة الصحة من حديث حسن لغيره وحسن لذاته وصحيح لغيره وصحيح لغيره لذاته وأحاديث الأحاديث الأحاديث الحديث المستفيض والمشهور والحديث المتواتر والحديث الأحاد، ما دام أن الحديث ثبت فهو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعمل بكل هذه الأحاديث. فلذلك قال ابن حزم وبهذا نقول وهو الصحيح. وسواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر والسنة المنقولة بأخبار الأحاد، كل ذلك ينسخ بعضه بعضا، وينسخ الآيات من القرآن، وينسخه الآيات من القرآن، وبرهان ذلك ما بيناه في باب الأخبار من هذا الكتاب اللي هو كتاب الإحكام في أصول الأحكام، من وجوب الطاعة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كوجوب الطاعة لما جاء في القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهو عند أبي داود وغيره وسنده صحيح، وأن كل ذلك من عند الله تعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كان كلامه وحيا من عند الله عز وجل والقرآن وحي، فنسخ الوحي بالوحي جائز، هذا مستقيم جدا من ناحية الأدلة، لأن كل ذلك سواء في أنه إيه وحي من عند الله. واحتج من منع ذلك بقوله تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، قال وهذا لا حجة لهم فيه، لأننا لم نقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدله من تلقاء نفسه، ده هذا طعن في رسول الله، الله أكبر، وقائل هذا كافر، هكذا قال، وإنما نقول إنه عليه السلام بدله بوحي من عند الله تعالى. طبعا النبي يبدل، كما قال آمرا له أن يقول إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فصح بهذا جواز نسخ الوحي بالوحي، جواز نسخ الوحي بالوحي، يبقى السنة وحي والقرآن إيه وحي كذلك. فالمسألة كيف يقولون هذا؟ قال تعالى قلت أنا الكيال، قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، بس الأمر انتهى. فالآية بينة فيما ذكرت هذه الآية في هذا السياق. فقال فجائز نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن، فصح بهذا نصا جواز نسخ الوحي بالوحي. واحتج أيضا بقوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، قال والسنة ليست مثلا للقرآن ولا خيرا منه، قال وهذا أيضا لا حجة فيه، بيبين العلة، لأن القرآن أيضا ليس بعضه خيرا من بعض، وإنما المعنى نأتي بخير منها لكم أو مثلها لكم. قال ولا شك أن العمل بالناسخ خير من العمل بالمنسوخ، قيل قبل أن ينسخ، وقد يكون الأجر على العمل بالناسخ مثل الأجر على العمل بالمنسوخ قبل أن ينسخ، وقد يكون أكثر منه، إلا أن فائدة الآية أننا قد آمنا أن يكون العمل بالناسخ أقل العمل بالناسخ أقل أجرا من العمل بالمنسوخ قبل أن ينسخ لكن إنما يكون أكثر منه أو مثله ولا بد من أحد الوجهين، تفضلا من عند الله تعالى لا إله إلا هو علينا، وأيضا فإن السنة مثل القرآن في وجهين، وبين الدليل. الأول أن كلاهما من عند الله، وما تلونا آنفا من قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والثاني استواؤهما في وجوب الطاعة بقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، خلاص انتهى الأمر، وبقوله أطيع الله وأطيع الرسول، وإنما افترق في ألا يكتب في المصحف غير القرآن، ولا يتلى معه غيره محفوظا، وفي الإعجاز فقط. قلت هنا في الهامش. وهناك وجه ثالث، وهو ما رواه أبو داود في سننه عن المقدام ابن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. ذكر ابن تيمية في المجموع الحديث فقال: يعني السنة. ورواه الترمذي في السنن وهو قال: حديث حسن غريب. وأقره المنذري في مختصر السنة، في مختصر السنن، تحسين المنذري، تحسين الترمذي، أقر المنذري تحسين الترمذي. طيب، قال: وليس في العالم شيئان إلا وهما يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه آخر، لابد من ذلك ضرورة، ولا سبيل إلى أن يختلف من كل وجه، ولا أن يتماثل من كل وجه. وإذ قد صح هذا كله، فالعمل بالحديث الناسخ أفضل وخير من العمل بالآية المنسوخة وأعظم أجرا، كما قلنا قبل، ولا فرق. وقد قال تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وقد تكون المشركة خيرا منها في الجمال وفي أشياء من الأخلاق ونحوها، وإن كانت المؤمنة خيرا عند الله تعالى، وهذا شيء يعلم حسا ومشاهدة، وبالله تعالى التوفيق. قال: واحتجوا أيضا بقوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قالوا: وهذا لا حجة لهم فيه أيضا، لأن كل ما جاء من عن النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل هو المثبت له، وهو تعالى الماحي به ما يشاء أن يمحو من أوامره، وكل من عند الله. وهذه الآية حجة لنا عليهم في أنه تعالى يمحو ما يشاء بما شاء من العموم، ويدخل في ذلك السنة والقرآن. ثم احتجوا أيضا بقوله تعالى: ليبين للناس ما نزل إليهم. قالوا: والمبين لا يكون ناسخا، وهذا خطأ من وجهين: الآية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وهذا خطأ من وجهين: أحدهما ما قد بينا من أن النسخ نوع من أنواع البيان، وهذا بينته في اللقاءات السابقة، لأنه بيان ارتفاع الأمر المنسوخ، وبيان إثبات الأمر الناسخ. والثاني أن قولهم إن المبين لا يكون ناسخا دعوة لا دليل عليها، وكل دعوة تعرت من برهان فهي فاسدة ساقطة، هذه قاعدة في ناحية الاستدلال، وكل دعوة تعرت من برهان فهي دعوة فاسدة ساقطة، لأن الله تعالى يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ومما يبين نسخ القرآن بالسنة بيانا لا خفاء فيه قوله تعالى: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. الحديث صحيح مسلم. فكان كلامه صلى الله عليه وسلم الذي ليس قرآنا ناسخا للحبس الذي ورد فين؟ ورد به القرآن. يبقى انتهى الأمر. فكل ما قيل في قول أو رأي بدون حجة فلا عبرة له. لذلك قال: وكل دعوة تعرت عن برهان فهي فاسدة ساقطة. فإذا قال قائل: ما نسخ الحبس إلا بقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، قيل له: أخطأت، لأن هذا الحديث يوجب بنصه أنه قبل نزول آية الجلد، لأنه العلة يعني والسبب، لأنه بيان السبيل الذي ذكر الله تعالى، يعني بعد هذه الآية من سورة النساء، فقال النبي خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الحديث فقال لأنه بيان السبيل الذي ذكره الله تعالى، أمر لهم باستماع تلك السبيل. وأيضا فإن الحديث في التغريب والجلد وليس ذلك في الآية التي ذكرت، فالحديث هو الناسخ على الحقيقة. الفهم الصحيح يؤدي إلى الفتوى والحكم الصحيح، لا بد من الفهم. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، هذه قاعدة كلية متفق عليها من أجل قواعد الاستدلال والفهم والاستنباط. ومما نسخت فيه السنة أو نسخت فيه السنة بالقرآن قوله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فإن القراءة بخفض أرجلكم وفتحها كلاهما لا يجوز أن يكون معطوفا على الرؤوس في المسح ولا بد من الناحية اللغوية. فقال لأنه لا يجوز البتة أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بخبر غير الخبر عن المعطوف عليه، ده لبس في الأمر، لأنه إشكال وتلبيس وضلال لا بيان وإضلال لا بيان. لا نقول ضربت محمدا وزيدا ومررت بخالد وعمرا، وأنت تريد أنك ضربت عمرا أصلا، فلما جاءت السنة بغسل الرجلين صح أن الممسوح منسوخ عنهما. وهذا وهكذا عمل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يمسحون على أرجلهم حتى قال عليه السلام ويل للأعقاب والعراقيب من النار، والحديث متفق عليه في الصحيحين. وكذلك قول ابن عباس نزل القرآن بالمسح على هذه الرواية بالخفض وأرجلكم. والنسخ تخصيص بعض الزمان بالحكم الوارد دون سائر الأزمان، وهم يجيزون بالسنة تخصيص بعض الأحيان، مثل قوله عليه السلام لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، والحديث صحيح مسلم والبخاري. وما أشبه ذلك، فما الفرق بين جواز تخصيص بعض الأعيان بالسنة وبين جواز تخصيص بعض الأزمان بها؟ وما الذي أوجب أن يكون هذا ممنوعا وذلك موجودا؟ فإن قالوا ليس التخصيص كالنسخ، لأن التخصيص لا يرفع النص والنسخ يرفع النص كله، قيل لهم إذا جاز رفع بعض النص بالنسبة بالسنة وبعض النص نص، فلا فرق بين رفع بعض نص آخر بها، وكل ذلك سواء ولا فرق بين شيء منه. ومما نسخ من القرآن بالسنة قوله تعالى إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، نسخ بعضها قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، والحديث عند الترمذي وقال حسن صحيح كما في الهامش، وحققته بطوله قبل ذلك في اللقاءات السابقة. وقد قال قوم إن آيات المواريث نسخت هذه الآية اللي في الآيات في سورة النساء، وهذا خطأ محض، لأن النسخ قد رفع حكم المنسوخ ومضاد له. قال لأن النسخ هو رفع حكم المنسوخ ومضاد له، وليس في آية المواريث ما يمنع من الوصية للوالدين والأقربين، إذ جائز أن يرثوا ويوصى لهم مع ذلك من الثلث. واخد بالك؟ يبقى انتهى الأمر. ومما نسخ من السنة بالقرآن يعدد لك الأدلة التي تبين أن هذا القول صحيح. صلحه صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية إلى المدة التي كانت، ثم نسخ الله تعالى ذلك في سورة براءة ولم يجز لنا صلح مشرك إلا على الإسلام فقط، حاشا أهل الكتاب، فإنه تعالى أجاز صلحهم على أداء الجزية مع الصغار وأبطل تعالى تلك الشروط كلها وتلك المدد كلها. حديث صلح الحديبية قلت هو في صحيح البخاري قلت، انتهى كلامه ابن حزم رحمه الله، قلت أي الكيال: أما الصلح مع المشركين فهو أمر لا نسخ فيه، وهو مردود إلى اجتهاد أولياء الأمور على حسب المصلحة العامة، على ضوء قاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. والقاعدة في كتب الأشباه والنظائر، وأصلها ودليلها عند من أثر ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم نص عليها الإمام الشافعي، لا سيما مع الضعف والهوان الذي به الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبهذا يجمع بين الأدلة، فإنه لو وجد وجه للجمع ما يقال بالنسخ، وهذا متفق عليه كما قرر ذلك الأصوليون ومنهم ابن حزم. فإذا كان حال الضعف فيقاس على حال المسلمين في مكة قبل الهجرة، وإذا وجدت العزة والنصرة والغلبة فنعم. قلت الأكيال: وكذلك مما ذكره الأصوليون من نسخ القرآن بالسنة، قوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. وناسخه ما رواه البخاري في صحيحه ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن حنظل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. قلت: وإن كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقط فهو نوع من النسخ أيضا، واخد بالك؟ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، وفي السنة قال: اقتلوه. ثم جعل هذا الأمر له صلى الله عليه وسلم خاصة. وكذلك قوله تعالى: قل لا أجد ما أوحي إلي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلى طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. وناسخه ما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هذان الحديثان من قواطع الأدلة في الأصول عند الإمام السمعاني. قال: قلت: وما ومما نسخ القرآن السنة ما ذكره السمعاني في قواطع الأدلة. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين عام الحديبية، وكان هو في الصحيح صحيح البخاري، وكان مما شرط في الصلح إن جاء من المشركات مسلمة إلى النبي ردها إليهم، ثم نسخها الله تعالى ونقض الصلح في ذلك على الخصوص بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فهذه الآية نسخت السنة. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلوات يوم الخندق حتى مضى هوي من الليل، ثم صلاها على ترتيب ما فاتت. الحديث في البخاري ومسلم، والكلام هنا على صلاة الخوف التي أثبتها القرآن ثم السنة بعد ذلك ببيان مجملها. ثم إن الله تعالى نسخ ذلك بقوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان متعبدا في الابتداء بالتوجه إلى بيت المقدس، ولم يكن ثبوت ذلك بالكتاب لأنه ليس من القرآن دليل عليه، ولم يكن ذلك أيضا لاتباعه شريعة من قبله، فقد كان ذلك بمحض السنة. فلم ثم نسخ بالكتاب، فثبت بما بينا وجود نسخ السنة بالقرآن، وإذا وجد صار شرعا جائزا. انتهى كلام السمعني. قلت الكيال: وقد نسخ تحول القبلة بقوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال الشوكاني في إرشاد الفحوش الفحول في إرشاد الفحول باب نسخ السنة بالقرآن. فمن ذلك نسخ تحليل الخمر بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ونسخ تحريم المباشرة بقوله تعالى: فالآن باشروهن، ونسخ صوم عاشوراء بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ونحو ذلك مما يكسر تعداده. قال الشوكاني في إرشاد الفحول أيضا: ذهب الجمهور إلى أن الفعل من السنة ينسخ القول، الفعل والقول، كما أن القول ينسخ أو ينسخ الفعل. وحكى الماوردي والروياني عن ظاهر قول الشافعي أن القول لا ينسخ إلا بالقول، وأن الفعل لا ينسخ إلا بالفعل. ووجه ذلك، قال الشوكاني: ولا وجه لذلك، فالكل سنة والكل شرع، ولا يخالف في ذلك الشافعي ولا غيره. وإذا كان كل واحد منهما شرعا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وجه للمنع من نسخ أحدهما بالآخر، ولا سيما وقد وقع ذلك في السنة كثيرا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، كما في الصحيحين: ثم رجم ماعزا ولم يجلده، فكان ذلك نسخا لجلد من ثبت عليه الرجم. يبقى كل هذه الأدلة تبين وتؤكد ما نقوله في هذه المسألة. ومنه ما ثبت في الصحيح من قيامه صلى الله عليه وسلم للجنازة ثم ترك ذلك فكان نسخا، قلت هذا في صحيح مسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي، وهو في البخاري: ثم فعل غير ما كان يفعله وترك بعض ما كان يفعله فكان ذلك نسخا. وهذا كثير في السنة لمن اتبعه، هذا قاله الشوكاني. وأيضا قال: ولم يأتي المانع بدليل يدل على ذلك، ولم يأتي المانع بدليل يدل على ذلك لا من عقل ولا من شرع. وقد تابع الشافعي في المنع من نسخ الأقوال بالأفعال ابن عقيل من الحنابلة، وقال: الشيء إنما ينسخ بمثله أو بأقوى منه، يعني والقول أقوى من الفعل. وبينت قبل ذلك مسألة الفعل والقول، وحتى في مرة كثيرة آخرها الدرس الأخير، وبينت ما كان من صلح الحديبية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لما أمرهم أن يحلقوا وينحروا رفضوا وتباطؤوا، فلما دخل على أم سلمة وأشارت عليه بأن يفعل هو، ولو فعل لفعلوا، حدث هذا. وأخذ ابن القيم من هذه من فوائد صلح الحديبية أن الفعل أقوى من القول في بعض الأحيان. قلت: وقال الخطيب في الفقيه والمتفقه: ويجوز نسخ القول بالقول، ونسخ الفعل بالقول، ونسخ الفعل بالفعل، ونسخ القول بالفعل، لأن الفعل كالقول في البيان، فكما جاز النسخ بالقول جاز بالفعل. فمن نسخ القول بالقول، فروى بسنده الخطيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الربيع بن بسرى: حدثنا عن أبيه قال: حججنا مع النبي حتى إذا كان بعسفان قال: استمتعوا بهذه النساء، فجئت أنا وابن عم لي ببردين إلى امرأة، فإذا برد ابن عمي خير من بردي وأنا أشب منه، فقالت: برد كبرد. قال: فاستمتعت بها على ذلك البرد. وذكر أجلا: حتى إذا كان يوم التروية قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني كنت أمرتكم بهذه المتعة، وإن الله حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان استمتع من امرأة فلا يرجع إليها، وإن كان بقي من أجله شيء فلا يأخذ منها مما أعطاها شيئا. رواه مسلم في صحيحه. ومن نسخ الفعل بالقول، روى بسنده عن أنس قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رهط من عرينة فقالوا قالوا يا رسول الله قد اجتوينا، قلت اجتوينا يعني أنهم استوخموها للمدينة، أي لم توافقهم وكرهوها لمرض أصابهم، ومعنى سمر أعينهم أي كحلها بمسامير محمية بالنار كما قاله النووي في شرح مسلم، هذا الهامش عندي كما سيأتي في بقية الحديث. قال فاجتوينا المدينة فعظمت بطوننا، فأمرهم النبي أن يلحقوا براعي الإبل فشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا براعي الإبل فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت بطونهم، فارتدوا وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم، فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. بينت معنى سمر أعين. طيب، قال وروى بسنده الخطيب في الفقيه، قال أبو عبيد وقد ذكرت العلماء أن هذا قد نسخ وأنه كان في أول الإسلام. وقال أبو عبيدة بسنده عن ابن سيرين أي الخطيب يعني، قال كان أمر العرنيين قبل أن تنزل الحدود. قلت في الهامش رواه البيهقي في السنن الكبرى. قال الخطيب قلت سمل العينين مثله تشويه، وليس حد المرتد والقاتل إلا القتل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، فنسخ نهيه ما كان تقدمه، واخد بالك؟ يبقى هنا بيستدل على إيه؟ على نسخ القول بالقول، ومن نسخ ومن نسخ الفعل بالفعل. رواه أيضا في الفقيه والمتفقه عن ابن عن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بباب القادسية، فمرت بهما جنازة فقام، فقيل إنما هو من أهل الأرض، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل إنما هي جنازة يهودي، فقال أليست نفسا. الحديث أصله في البخاري ومسلم. ثم روى عن علي بن أبي طالب أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قام مرة واحدة ثم لم يعد، واخد بالك؟ قلت في الهامش رواه مسلم في صحيحه. وكذلك ومن نسخ القول بالفعل ما رواه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها الثالثة فاجلدوه، فإن شربها الرابعة فقتلوه. الحديث قلت في الهامش رواه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي وأبو داود في سننه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وأحمد في المسند. طيب، قال فأتى برجل قد شرب، أو فأتي برجل قد شرب ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلد، ثم أتي به الرابعة فجلده، فرفع القتل عن الناس وثبت الجلد وكانت رخصة. قلت هذا في الهامش رواه أبو داود في سننه، وهذا ثابت في البخاري من حديث عبد الله، وكان يدعى حمارا، وقد أتي به أكثر من 50 مرة ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على جلده كما جاء في فتح الباري. فقد استدل ابن حجر بالحديث على نسخ القتل بعد الثالثة إلى الرابعة. أما المسألة 40 بعد 100، القياس لا ينسخ ولا ينسخ به. قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ولا يجوز النسخ بالقياس، لأن القياس إنما يصح إذا لم يعارضه نص، فإذا كان هناك نص مخالف للقياس لم يكن للقياس حكم فلا يجوز النسخ به. وأيضا ما قاله الزركشي في البحر المحيط قال أما كونه ناسخا فالجمهور على منعه، ومنهم الصيرفي في كتابه ونقله أبو إسحاق المروزي عن صاحب عن نص الشافعي عن نص الشافعي وابن السمعاني، واختاره القاضي أبو بكر ونقله في التقريب ونقله في التقريب عن الفقهاء والأصوليين قالوا فلا يجوز نسخه، فلا يجوز نسخ شيء من القرآن والقياس، لأن القياس يستعمل مع عدم النص. طيب، فلا يجوز أن ينسخ النص، ولأنه دليل محتمل، والنسخ يكون بأمر مقطوع، ولأن شرط صحة القياس ألا يكون في الأصول، ما خالفه ففي نسخ الأصول بالقياس تحقيق القياس دون شرطه، وهذا ممتنع، ولأنه إن عارض نصا أو إجماعا فالقياس فاسد الوضع، وإن عارض قياسا آخر فتلك المعارضة إن كانت بين أصلي القياس فهذا يتصور فيه النسخ قطعا، إذ هو من باب نسخ النصوص، وإن كان بين العلتين فهو من باب المعارضة في الأصل والفرع لا من باب القياس. قال الصيرفي لا يقع النسخ إلا بدليل توقيفي من الكتاب والسنة، ولا حظ للقياس فيه أصلا، اللهم إلا أن يرد خبر لمعنى ثم يرد ناسخ لذلك الخبر الذي فيه ذلك المعنى، وده مسألة مهمة قوي، فيرتفع هو ودلالته الاثنين، يعني كما لو حرم بيع البر بالبر للأكل فقسنا كل مأكول عليه، ثم أحل البر بالبر فيصير ما قسناه عليه حلالا، لأن تحريمه للمعنى الذي أوجبه ما أوجبه في غيرها، فمتى أزال حكمها بطل حكم ما تعلق بها، فمتى أزال حكمها بطل حكم ما تعلق بها، وليس هذا نسخا بالقياس، إنما هو نسخ للمنصوص عليه بالمنصوص. قال كذلك ما أقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز رفعه بالقياس، الإقرار سنة، والسنة التقريرية معتبر، لأنه قد ثبت تحليل عينه والقياس يقع فيه الخطأ. قال وجعل الهندي محل الخلاف، وجعل الهندي محل الخلاف في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال أما بعده فلا ينسخ بالاتفاق، فلا ينسخ بالاتفاق. وأما كونه منسوخا ففيه مسألتان، إحداهما مع بقاء أصله، قال ابن السمعاني وفيه وجهانك الوجهين فيما إذا نسخ الأصل هل يكون ذلك نسخا للقياس؟ قال وصورته، صورة المسألة، أن يثبت الحكم في عين بعلة ويقاس عليها غيرها، وهذا هو الأصل، ثم ينسخ الحكم في تلك العين المقيس عليها، فالأصح أنه يبطل الحكم في الفرع. ليه؟ لأن الفرع إيه؟ تابع للأصل، فإذا بطل الحكم في الأصل بطل في الفرع وانتهى الأمر. وقال ابن برهان في الأوسط نقل عبد الجبار أنه لا يجوز نسخ القياس، أو لا يجوز نسخ القياس لأنه يتضمن نسخ أصوله، لأن القياس يقوم على الكتاب أو السنة أو الإجماع، وهي لم تنسخ. ونقل عنه قول آخر أنه يجوز نسخه، قال والحق ما ذكره أصحابنا، وهو أنه يجوز نسخه في زمن الرسول بالكتاب للسنة والقياس، وأما بعد موته فلا يجوز، وكذا قال الكية. قيل لا يصح نسخه لأنه مع الأصول، فما دامت الأصول ثابتة فنسخه لا يصح. قال وأطلق سليم أنه لا يجوز نسخ القياس، قال لأنه يستفاد من أصله، فلا يجوز أن ينسخ مع بقاء حكم أصله. وقال صاحب المعتمد منع القاضي عبد الجبار من نسخ القياس، قال لأنه تبع للأصول لم يجز مع ثبوتها رفعه، ولأنه إنما ثبت بعد انقطاع الوحي. وقال في الدرس: إن كان معلوم العلة جاز نسخه. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو نص على أن علة تحريم البر هي الكيل، قال لأن النبي لو نص لو وأمر بالكيل لكان ذلك كالنص في تحريم الأرز، فكما جاز أن يحرم الأرز ثم ينسخه جاز أن ينسخ عنا تحريم الأرز. والمستفاد بهذه العلة المنصوص عليها ويمنع من قياسه على البر، هذا مترتب على ذاك. وقال الإمام فخر الدين في المحصول: ينسخ القياس إن كان في حياته صلى الله عليه وسلم، إن كان في حياته فلا يمتنع رفعه بالنص والإجماع وبالقياس، أما بالنص فبأن ينص عليه السلام في الفرع بخلاف حكم القياس بعد استمرار التعبد بالقياس، وأما بالإجماع فإنه إذا اختلفت الأمة على قولين قياسا ثم أجمعوا على أحد القولين كان إجماعهم رافعا لحكم القياس طبعا المقتضي للقول الآخر. وأما بالقياس فبأن ينص على صورة بخلاف ذلك ويجعله معللا بعلة موجودة في ذلك الفرع. وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز نسخه في المعنى، يعني إيه؟ وإن كان لا يسمى نسخا في اللفظ، كما إذا أفتى المجتهد بالقياس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم ظفر بالنص أو الإجماع أو القياس المخالف للأول، فهنا غاب عنه الدليل ثم رجع إلى الحق فخالف ما قال. قال ابن برهان: والحق البين ما قسمه أصحابنا فقالوا: إذا كان القياس في زمن الرسول جاز نسخه بالكتاب والسنة والقياس، فإذا قال: لا تبيع البر بالبر، ونبه على علته فعديناها إلى الأرز، ثم وجد نص من كتاب الله أو سنة رسوله يقتضي إباحة بيع الأرز بالأرز تفاضلا، فإنه نسخ لحكم ذلك القياس، أما بعد وفاته فلا يجوز نسخه، لأنه يستحيل بعد الوفاة تجدد شرع. طبعا الأمر انتهى والوحي رفع، والحكم الثابت بالقياس نسخ أصله يوجب نسخه في قول الجمهور، كما قاله ابن السمعاني: وصورته ما لو نص الشارع على حكم وعلله بعلة وألحق غيره به ثم نسخ الحكم في الأصل، فهل يرتفع في الفرع؟ عندنا يرتفع. وقالت الحنفية: يبقى، لأنه لو زال لكان زواله نسخا بالقياس وهو ممنوع. قال: والصحيح الأول. ليه؟ لأن الفرع لا يبقى بعد زوال الأصل، ما القياس إلحاق فرع بأصل لاشتراكيهما في العلة، وما بني على باطل فهو باطل. فقال هنا: لأن الفرع لا يبقى بعد زوال الأصل، لأنه إذا بقي لا يكون فرعا، الأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره، تواخد بالك هذا المعنى. انتهى كلامه رحمه الله. أما المسألة 41 بعد 100 وهي نسخ المفهوم، قال الزركشي في البحر المحيط: مسألة في نسخ المفهوم، وهو ينقسم إلى مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة، وهذا سيأتي إن شاء الله. أما المخالفة فيجوز نسخ ما نسخ الأصل نسخه مع نسخ الأصل، كقوله: إنما الماء من الماء، الحديث في صحيح مسلم، فإنه نسخ مفهوم بقوله: إذا التقى الختانان، وبقي أصله وهو وجوب الغسل في الإنزال. إنما الماء من الماء في صحيح مسلم كان في بداية الإسلام، فكان الرجل إذا جامع ولم ينزل المني لا يغتسل. ثم بعد ذلك حديث إذا التقى الختانان وجب الغسل، أي إن جامع ولم ينزل فوجب الغسل. فالحديث الأول نسخ، وبقي أصله هو وجوب الغسل من الإنزال. وقال ابن السمعاني: دليل الخطاب يعني مفهوم المخالفة، وفحوى الخطاب مفهوم الموافقة، يجوز نسخ. فقال يعني مفهوم المخالفة يجوز نسخ، موجبه، ولا يجوز النسخ بموجبه، لأن النص أقوى من دليله. انتهى كلامه. ثم نقلت ما قاله الشوكاني في إرشاد الفحول: وأما مفهوم المخالفة فيجوز نسخه مع نسخ أصله وذلك ظاهر، ويجوز نسخه بدون نسخ أصله وذلك قوله، كقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. فإنه نسخ مفهومه بما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل. والحديث في الصحيحين، وفي لفظ: إذا لاقى الختان الختان. فهذا نسخ مفهوم الماء من الماء، وبقي منطوقه محكما غير منسوخ، لأن بقي منسوخه محكما غير منسوخ لأن الغسل واجب من الإنزال بلا خلاف. وأما نسخ الأصل دون المفهوم ففيه جوازه، احتمالات ذكرها الصفي الهندي قال: والأظهر أنه لا يجوز. قال سليم الرازي في التقريب: من أصحابنا من قال: يجوز أن يسقط اللفظ ويبقى دليل الخطاب، دليل مفهوم المخالفة، والمذاهب أنه لا يجوز ذلك، لأن الدليل إنما هو تابع لللفظ، يستحيل أن يسقط الأصل ويكون الفرع باقيا. ثم قال الزركشي في البحر المحيط: وأما مفهوم الموافقة فهل يجوز نسخه والنسخ به؟ احنا تكلمنا على مفهوم المخالفة، أما مفهوم الموافقة قال: أما كونه ناسخا فجزم القاضي بجوازه في التقريب، وقال: لا فرق في جواز النسخ بما اقتضاه نص الكتاب وظاهره، وجوازه فيما اقتضاه فحواه ولحنه ومفهومه وما أوجبه العموم ودليل الخطاب، لأنه كالنص أو أقوى منه. انتهى كلامه. وكذا جزم ابن السمعاني قال: لأنه مثل النطق أو أقوى منه. قال: لكن الشافعي جعله قياسا فعلى قوله لا يجوز نسخ النص به. ونقل الآمدي والإمام فخر الدين الاتفاق على أنه ينسخ به ما ينسخ بمنطوقه. فنقل هنا الآمدي وفخر الدين والإمام فخر الدين الاتفاق على أنه ينسخ به ما ينسخ بمنطوقه، وهذا إجماع. قال الأمدي في الإحكام في أصول الأحكام: اتفق الكل على جواز النسخ بفحوى الخطاب، يعني مفهوم الموافقة، هذا اتفاق إجماع، كدلالة قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، على تحريم الضرب وغيره من أنواع الأذى، وعلى جواز نسخ حكمه. وإنما اختلفوا في جواز نسخ الأصل دون الفحوى، والفحوى دون الأصل، غير أن الأكثر على أن نسخ الأصل يفيد نسخ الفحوى، لأن الفحوى تابع للأصل كما قلنا قبل ذلك، الفرع والأصل، وأن الفرع تابع للأصل، نفس الكلام. ولا يتصور بقاء التابع مع ارتفاع المتبوع، التابع الأصل والمتبوع الفرع، فهنا الفحوى والأصل. وأما نسخ الفحوى دون الأصل فقد تردد فيه قول القاضي عبد الجبار، فجوزه تارة نظرا إلى أن ذلك جار مجرى التنصيص على تحريم التأفيف وتحريم الضرب العنيف، فكأنه قال: لا تقل لهما أف ولا تضرب ولا تضربهما أو تضربهما، فرفع حكم أحدهما يفيد رفع حكم الآخر، ومنه ومنع منه تارة، ووافقه على المنع أبو الحسين البصري مصيرا منهما، إلى أن تحريم التأفيف إنما كان إعظاما للوالدين، فإذا أبيح ضربهما كان ذلك نقضا للغرض من تحريم التأفيف، وده صحيح. قال: والمختار في ذلك أن يقال إن إثبات تحريم الضرب في محل السكوت، إما أن يقال إنه ثابت بالقياس على تحريم التأفيف في محل النطق فلا تقل لهم أف، أو إنه ثابت بدلالة اللفظ لغة على الاختلاف على اختلاف المذاهب فيه. قال: فإن كان الأول فيجب أن يقال بأن نسخ حكم الأصل يوجب رفع حكم الفرع لاستحالة بقاء الفرع دون أصله، وهذه قاعدة، وإن لم يسمى ذلك نسخا. القضية مش في التسمية، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وأن رفع حكم الفرع لا يوجب رفع حكم الأصل، إذ لا يلزم من رفع التابع رفع المتبوع. وإن كان الثاني فلا يخفى أن دلالة اللفظ على تحريم التأفيف بجهة التصريح صريح اللفظ بجهة صريح اللفظ وعلى تحريم الضرب بجهة الفحوى، مفهوم الموافقة، واللفظ يعني ظاهر اللفظ، وهما دلالتان مختلفتان، غير أن دلالة الفحوى تابعة لدلالة المنطوق، تبع دلالة لدلالة. وعند ذلك أمكن أن يقال بأن رفع حكم إحدى الدلالتين لا يلزم منه رفع حكم الدلالة الأخرى. فإن قيل: فإذا كانت دلالة الفحوى تابعة لدلالة المنطوق، فرفع الأصل مما يمتنع معه بقاء التابع. وأيضا فإن الغرض من دلالة المنطوق إعظام الوالدين العلة والحكمة، فرفع حكم الفحوى مما يخل بالغرض من دلالة المنطوق فيمتنع منه معه بقاء حكم المنطوق. احنا بنتكلم هنا في مسألة إعظام الوالدين، وطبق عليها هذه القاعدة فقال: فإن الغرض من دلالة المنطوق إعظام الوالدين، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا بالأف بمجرد التأفيف ولا بالضرب، وهذا إعظام هذه الحكمة وهذه العلة وهذه الوصف المناسب لبعث الحكم وإنشاء الحكم. فرفع حكم الفحوى مما يخل بالغرض من دلالة المنطوق فيمتنع منه معه بقاء حكم المنطوق. وهذه صورة من صور الاستدلال على القول الراجح وهي معتبرة. قلنا: أما الأول فمندفع، وذلك لأن دلالة الفحوى وإن كانت تابعة لدلالة المنطوق فنسخ حكم المنطوق ليس نسخا لدلالته، في فرق، بل نسخا لحكمه، ودلالة الفحوى تابعة لدلالة المنطوق على حكمه، لا أنها تابعة لحكمه، ودلالته باقية بعد نسخ حكمه كما كانت قبل نسخه، فما هو أصل لدلالة الفحوى غير مرتفع، وما هو المرتفع ليس أصلا للفحوى. أما الثاني فغاية ما يلزم من نسخ حكم الفحوى إبطال الغرض من أصل إثبات الحكم فيه، ولا يخفى أن غرض إثبات التحريم للتأفيف مغاير لغرض تخصيصه بالذكر تنبيها بالأدنى على الأعلى، ولا يلزم من إبطال أحد الغرضين إبطال الغرض الآخر. انتهى كلامه. قال الشوكاني في الإرشاد: وأما جواز نسخه فهو ينقسم إلى قسمين، نسخ المفهوم، فهو ينقسم إلى قسمين: الأول أن ينسخ مع بقاء أصله، والثاني أن ينسخ تبعا لأصله. يبقى قولان، قال: وأما الأول فقد اختلف الأصوليين فيه على قولين، أحدهما الجواز، وبه قال أكثر المتكلمين وجعلوه مع أصله كالنصين، يجوز نسخ أحدهما مع بقاء الآخر، ونقله سليم عن الأشعري وغيرهم من المتكلمين أو غيره من المتكلم. قال: بناء على أصلهم أن ذلك مستفاد من اللفظ، فكان بمنزلة لفظين، فجاز نسخ أحدهما مع بقاء حكم الآخر. القول الثاني المنع، وصححه سليم الرازي أو سليم الرازي، وجزم به الروياني والماوردي، ونقله ابن السمعاني عن أكثر الفقهاء. لماذا؟ لأن ثبوت لفظه موجب لفحواه ومفهومه، فلم يجز نسخ الفحوى مع بقاء موجبه، كما لا ينسخ القياس أو ينسخ القياس مع بقاء أصله. قال: لأن ثبوت لفظه موجب لفحواه ومفهومه، فلا تقل لهما أف، لثبوت لفظه موجب لفحواه ومفهومه اللي هو الضرب، واخد بالك، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى، مفهوم الموافقة، فلا يجوز الضرب ولا يجوز الشتم، وكل ما هو أعلى من التأفيف، تقول أف وأنت في ضيق على أهلك، على ولدك، على أمك وأبيك، لأن ثبوت لفظه موجب لفحواه ومفهومه، فلم يجز نسخ الفحوى مع بقاء موجبه. فقال: فلم يجز نسخ الفحوى، كما لا ينسخ القياس مع بقاء أصله. قال: وذهب بعض المتأخرين إلى التفصيل فقال: إن كانت علة المنطوق لا تحتمل التغيير كإكرام الوالدين بالنهي عن التأفيف، فيمتنع نسخ الفحوى لوجود العلة، كما قلت في أول هذه الصفحة، فإن الغرض من دلالة المنطوق إعظام الوالدين، فرفع حكم الفحوى مما يخل بالغرض من دلالة المنطوق، فيمتنع معه بقاء حكم المنطوق. جميل؟ طيب، قال: فيمتنع نسخ الفحوى لأنه يناقض المقصود اللي هو العلة والحكمة والسبب المقتضي، وإن احتملت النقض جاز، كما لو قال لغلامه: لا تعطي زيدا درهما، قاصدا بذلك حرمانه لأكثر منه، هو مفهوم الموافقة أيضا، ثم يقول: أعطه أكثر من درهم، ولا تعطيه درهما، لاحتمال أنه استقل من علة حرمانه إلى علة مواساته. قال الشوكاني: وهذا التفصيل قوي جدا. هذه آخر مسألة، وهي 41 بعد 100 في نسخ المفهوم وفي مسائل النسخ كلها، وقد بدأتها من الفصل الثامن بالنسخ في الصفحة 74 بعد 700 إلى الصفحة 27 بعد 800، فذكرت فيها كل مسائل النسخ من تعريفه لغة وشرعا، ومن شروط النسخ، ومن دلالات النسخ، وأمور كثيرة، والفرق بين النسخ والتخصيص، وأقسام النسخ، وهل يجوز النسخ نسخ الشيء بمثله وأخف منه أو أقل، وهل يجوز نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن والعكس، وفي مسائل كثيرة، وفي نسخ الفعل بالأمر والأمر بالفعل، وجواز نسخ بعض آية أو حديث ولو جمع حكمين، وإجماع الصحابة ينسخ به أم لا، وأمور كثيرة من هذه المسائل. وحاولت أن أجمع عامة ودلائل النسخ وما يعرف به، فحاولت أن أجمع عامة مسائل النسخ في هذا الفصل الثامن والذي به أختم نهاية الجزء الثاني، ولله الحمد والمنة، فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونبدأ بعد ذلك بفضله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 97، والذي نبدأ به الجزء الثالث من كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، وإن شاء الله نبدأ فيه بالفصل التاسع في الأوامر والنواهي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.